بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله، وهو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، أي على المنبر: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي من بنى القبور على المساجد أو صلى عند المساجد وليس عند القبور ولو لم يكن عندها مساجد. طيب، نعم، فإن من صلى عندها فقد اتخذها مساجد، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا حديث متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله، وأيضا هو متواتر، جاء عن عدة من الصحابة، هو حديث متواتر. وأيضا كل موضع يصلى فيه وإن في أي أرض يسمى هذا المكان إيش؟ مسجدا. طيب، ومن ذلك أننا كعب بن مالك قال: يا رسول الله تعال صلي لي في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، مع أنه ليس له جدران، مكان في البيت هكذا أتخذه مسجدا. فمن صلى عند القبر يقول لك: لا، هذا ليس مسجد، أنا ما اتخذت عليه مسجد، إنما أصلي فقط. يقال: من صلى في مكان فقد اتخذ إيش؟ مسجدا. شرح قوله عن جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي: ينسب إلى جد صحابي مشهور مات بعد 60. وقوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، بل هي غاية المحبة ما بعدها. لذلك من أراد أن يتوسع في هذه الألفاظ وهذه أنواع المحبة وتقاسيمها فليقرأ في كتاب إيش؟ روضة المحبين لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، فالنبي درجة الخلة أرفع درجات المحبة، أما المحبة فهي دونها، ولذلك كانت المحبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أحباب، يحب عائشة، من أحب الناس قال إلى عائشة، من الرجال قال أبوها، ويحب عمر، سيأتي بيانه. والله سبحانه وتعالى أيضا لم يتخذ أحدا خليلا إلا أخ إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمنين إيش؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، الخلة خاصة بإبراهيم وخاصة بمحمد صلى الله وسلم عليهما. قال: نعم، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، ومشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: الخلة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة، وألا يكون له فيها منازع أصلا، بل قد تخللت محبته جميع أجزاء القلب والروح، فلم يبق فيها موضع خال من حبه، فضلا عن أن يكون محلا لمحبته غيره، ما بقي مكان لأحد. طيب، أما المحبة التي يحب عائشة، المحبة إيش؟ الجبلية، والمحبة الشرعية الأخرى التي تكون بين المؤمن والمؤمن، أين المتحابون بجلاله، هذه ليست محبة جبلية، هذه محبة إيمانية. طيب يا أخوان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر محبة إيمانية، ومحبة العائشة محبة إيمانية ومحبة جبلية لأنها زوجة هكذا، ومحبة لعم أبي طالب إيش؟ جبلية ليست إيمانية، لأنه لا يجوز محبة المحبة الإيمانية، بل يتبرع منه، لكن يحبه كمؤمن الذي كان يحوطه وينصره. محبة أيضا لعمر إيمانية، وهكذا قوله فإن الله قد اتخذني خليلا. لا، قال القرطبي، أنا قرأت كلام القرطبي، قال القرطبي وإنما كان كذلك أو كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره أبدا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهي تتضمن أي الخلة كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى لمحبة لمحبه سعة لغير محبوبه، ما في القلب ما يبقى شيء يتسع أغلق هذه المحبة التي إيش الخلة. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم، أولا من جهلهم بالشرع، لو رجعوا للسنة انتهت القضية، لأن من حفظ السنة قويت حجته، والسنة قاطعة، إذا جاء الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله وكلام النبي انتهينا، لا خلاف، يرجع لأنه نص في محل النزاع، لكن لجهلهم بالسنة أولا، ولجهلهم باللغة العربية أن الخلة معروفة عند العرب أنها أعلى درجات إيش المحبة. قال وأما نعم فإن المحبة عام، فمن جهلهم فإن المحبة عامة، المحبة يجوز أحب هذا وهذا وهذا وهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحب عائشة وأبا بكر وعمر وحب الصحابة هكذا، ولا أحب علي بن أبي طالب رجل وجبل يحبنا ونحبه، أحب الجبل أحب هكذا ولا لا؟ لكن الخلة خاصة ما يمكن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، قال فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولمعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم، فإن هذه المحبة تعتبر إيش؟ جبلية مع المحبة الإيمانية هكذا. وأما محبة اللي خاصة لجبلية فقط بدون إيمانية صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبة لمن؟ لأبي بكر، لا لعم أبي طالب، ومحبة لمن؟ لأمه وأبيه، فكان يذهب ويبكي عند قبرها حتى تبل لحيته. نعم، فهذه محبة جبلية، نعم، وليست ماذا بارك الله فيكم إيمانية. نعم، قال وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مع أنه اتخذ إبراهيم ومحمد إيش خليلين، أما المحبة فهي عامة، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين عليهم السلام. وقوله ولو كنت متخذا، لو حرف امتناع لامتناع لا يمكن أن يحصل هكذا، لو، وكلمة لو لا تفيد الامتناع، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا وهذا لا يحصل لاتخذت أبا بكر لأنه أحب الناس إلي. فلو كانت تجوز الخلة لغير الله ويجوز يكون لي خليل غير الله عز وجل لكان أولى بها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يبلغ درجة الخلة. وفيه الرد على الرافضة الذين يسبون من؟ أبا بكر، ويتخذون القبور والأوثان من دون الله، وعلى الجهمية القائلين بالحلول، وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، يعني هم ليسوا من إيش؟ الرافضة والجهمية ليسوا من 72 الفرقة الهالكة، انتبهوا يا أخوان، ليسوا من 72 الهالكة الإسلامية، لأن تلك الإسلامية وما زالت هي هالكة، لكن هؤلاء ليسوا بمسلمين فما يدخلون في 72. نعم، قال حيئة نعم، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قال المصنف رحمه الله وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالإشارة، أما ما جاء من الأحاديث الصريحة فهي موضوعة أو ضعيفة أو باطلة. والصحيح أن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالإشارة، أشار إليه مثل هذه الأحاديث. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يحد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله ألا حرف استفتاح، اللهم حوالينا ولا علينا. نعم، حرف استفتاح ألا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، يعني قال إيش كانوا يتخذون قبور الأنبياء مساجد، يحمل على أمرين، إما أنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لها، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة. عندكم حالة يا إخوان؟ هو الصحيح أن هذا في اللغة خطأ في النحو، إنما الحال هي مؤنثة في أصلها فلا تحتاج إلى تاء التأنيث المطوية هذه. طيب تمام، فيقال إيش في نعم والتوجه إليها حال، حال الصلاة، فهذا يعتبر لحن عند النحويين أنك تقول حالة، لأنها هي أصلها مؤنثة، فكيف تؤنثها وهي مؤنثة؟ نعم تدل على التأنيث حال. كيف حالك؟ حالي حسنة، ما تقول حالتي حسنة، لك تأنث مؤنث فهذا ليس بصحيح، يعتبر من اللحن. لذلك تجد في كتب المقدمين لا تجد هذا، المتقدمين يكتبون حالة، هذه تأتي في كتب المتأخرين لأنهم ربما يتساهلون. نعم، قال والتوجه إليها حال الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. الأول هو إيش؟ يسجدون للقبور، الثاني يا إيش؟ يتخذونها أماكن للصلاة عندها لله، أو يتوجهون إليها أو يتوسلون بها. نعم، قال فلذلك استحقوا اللعن. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا ما بعده. وقوله ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كانوا يعقلون. قال تعالى إيش؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء مشاقون لله، محادون لله ولرسوله، رفضوا الأدلة، لو رجعوا للأدلة تأتي لهم بالأدلة كرتكنا من الأحاديث هذه، نحن عندنا مكاشفات وعندنا حدثني عن ربي، هذه الأحاديث ضلال وهذه الأحاديث ضيعتنا، وهذه لا فرق بينه وبين العلمانيين. العلمانيين قالوا الدين هذا مخدر وأفيون الشعوب، والصوفية قالوا الدين هذا ضلال ومخدر ويقطع الإنسان عن ربه، فأنتم تأخذون ميت عن ميت، ونحن قل حدثني قلبي عن ربي. نعم، هو حدثه قلبه عن شيطان الرجيم الذي هو ربه، لأن الشيطان رب الضالين. قال قوله والصلاة عندها من ذلك، أي من اتخاذها، وإن لم يبنى مسجد، قال أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور لله سبحانه وتعالى هكذا، ويقتضي تحريم الصلاة إليها، يقتضي تحريم الصلاة لله سبحانه وتعالى عند القبور لأن فعل ذلك ملعون، ويقتضي الزادة وهذا يكون شرك أصغر، شرك أصغر، ويقتضي تحريم الصلاة إليها وهذا شرك أكبر. نعم، لأنها ليست أماكن للعبادة، أماكن دفن دفن الموتى، المساجد للعبادة والأماكن الطاهرة والنظيفة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أن قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. يا أخوان في الهامش ينقل عن شيخنا تصحيح الحديث، وأنا هو يقول في الصحيح المسند، وأنا أخشى أن الحديث مما تراجع عنه شيخنا، فانظروا لنا الصحيح المسند هل حذف منه؟ أين الصحيح المسند؟ آله حديث من؟ أبي سعيد الخدري، واحد يفتش مسند أبي سعيد الخدري وننظر. نعم، بحث بالفهارس الأرض كلها مسجد إلى المقبرة، بحث الثاني في الفهارس الأرض كلها. قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أنا عندي زي هكذا علم، ما أدري، سألت شيخنا بنفسي فقال أنه تراجع عنه أم أنه تراجع عنه في الصحيح المسند، والله أعلم إن كنت متثبتا. ها؟ رواه أحمد وأهل السنة صحيح من ذات طبعا الجديدة، هذه هذا الظاهر نقل من القديمة. شوف رقم 380، حديث رقم 380، لا في الأول 300، عبد الله بن قيس 380. هذا 400 380 هنا ايش هذا يا اخي رقم الحديث حسب هوية الصفحة هذا ما زال مثبت حديث صحيح. قال ولا يضر ارسال الثوري له فقد وصله حماد بن سلمة. ربما الشيخ تراجع عن تضعيفه وأدرجه في الصحيح ولا كان أعتقد يضعفه ثم تراجع عن تضعيفه. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل، لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته الذي يظهر أنها بصيغتيه. إيش عندكم أنتم؟ بصيغته مع المفروض أن يقول إيش؟ لا بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا الصواب، هذا بصيغتيه. إيش عندك؟ بصيغتيه. نعم نعم، بصيغتيه، لا بصيغة، صيغة لا تفعلوا، لأنه شوف هنا جملة إيش؟ هنا بدل، بدل كل من كل هكذا، بدل يعني قال إيش؟ أولا أتى بال هذا يسمى لف ونشر، أتى بقوله والنهي بصيغته صيغة لا تفعلوا وصيغة، هذا يسمى لف ونشر، أتى بها كاملة ثم فصلها، يعني يسمى بهذا إما أراد تبدأ البدل. نعم، قال صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة، فإن هذا قول خطير يا إخوان من قائله، وإن كان قد قال به بعض الفقهاء، قالوا ليس العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد النهي عن ذات الصلاة، وإنما نهى حتى لا تكون من أجل النجاسة. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ردا مفحما في اقتضاء الصراط المستقيم بأن هذا قول خطر. أولا من أوجه، أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أي مقبرة، قال إيش؟ فكانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، والأنبياء حرم عليها أن تأكل أجزاء أجساد الأنبياء، وهذا قالوا إنما النهي لأن الأرض نجسة، لأن الجثث الأموات تتحلل ويخرج منها القيح والصديد وهو نجس. فأولا هذا الكلام خطأ، لماذا؟ لأن الميت لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا كما في حديث أبي هريرة، هكذا ولا لا في كتاب الطهارة. الأمر الثاني أو وهو أولى أن النبي ما قال أن الصلاة عند قبور الصالحين أو أي مؤمن، قال اتخذوا قبور أنبيائهم، والأنبياء إذا قلنا بأن الأولياء والصالحين الأرض تأكل أجسادهم وتقيح ويخرج صديد منها، هكذا ولا لا؟ هي ليست بنجسة أصلا شرعا، ما عندهم دليل، لكن هذا الخبر والنهي والزجر عن قبور اتخاذ قبور الأنبياء، والأنبياء معلوم بالنص، ومن أنكر ذلك ربما يصل إلى الكفر الذي يقول إن الأرض تأكل أجساد الأنبياء. نعم، فإن الله حرم على الأنبياء على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فموجود في قبورهم كما خلق طري اللحم لين ولم يحصل لهم جفاف كما ماتوا. نعم، فالأنبياء كما هم لم يتقيحوا ولم يحصل، حتى لو قلنا بأن الأرض أكلت أجسادهم وتقيح وخرج الصديد، القول بأن صديد الأنبياء نجس كفر، الأنبياء يخرج منهم نجاسة من دمائهم. فهذا يا إخوان الكلام مردود على صاحبه، فنده شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره ورد هذه الشبهات. أولا أن الكلام نص في الأنبياء، الأنبياء لا تأكل أجسادهم إيش الأرض، إذن ما خرج منهم صديد. الأمر الثاني، إذن العلة منتفية. الأمر الثاني، على فرض أن حصل أن أكلت لو فرض وهذا ممتنع الأرض أكلت أجسادهم وتقيحوا وخرج صديد، ما حد يقول بأن دماء صديد الأنبياء ودماءهم إيش نجسة، هذا قول كفر. الأمر الثالث، لو كان حصل هذا فإن الميت يدفن على مسافة أقل شيء متر ونصف، متر ونصف أو مترين، فما الذي يرفع هو خزان يعني 5000 لتر تطفح وصبح عين جارية القيح والصديد؟ هذا كلام المخرفين. فالصحيح أن العلة ليست هي النجاسة بهذه الأدلة، الأمر إذن العلة هي كون أن هذا الفعل من أفعال اليهود. الأمر الثاني أنها تعبد من دون الله، يعني العلة فيها أنها تصبح معبودة من دون الله سبحانه وتعالى، وفيها من محادة الله ما الله به عليم. قال بل هو لأجل نجاسة الشرك، قال ليس لأجل النجاسة هكذا، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عناه ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه. نعم، وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، أي من حقيقتها وفهمها وفهم معناها. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد، أن يلحقه الشرك ويغشاه. نعم، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لا أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. هذا كلام ابن القيم. قال الشارح وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. نعم، قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، إنما المسجد الموجود الآن مبني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من فعل الوليد بن عبد الملك بن مروان، وهو رجل حتى أن في روايات أنه ربما مات كافرا، الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك مالك بن عبد الملك، لأن الوليد بن عبد الملك إذا كان هو أتوله ببيت أنه أتى، إذا ثبتت القصة هو جويهل أتى بالمصحف واستفتح، كانوا يستفتحون بالمصحف، فعندما فتح قال واستفتح، فطلعت له إيش آية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، قال إيش تهددني تهدد كل جبار عنيدي، وها أنا جبار عنيدي، إذا جئت ربك يوم، بمعنى إيش إذا جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد، فمزق المصحف ورماه والعياذ بالله. فإذا ثبت عنه هذا الكلام فقد مات مرتدا والعياذ بالله إذا كان الوليد بن عبد الملك هو هذا. وقد يحتمل أن يكون الوليد بن عبد الملك بن الوليد بن عبد يكون أحد الأنسان. المهم هناك واحد اسمه الوليد بن عبد الملك فعل هذا كما ينقلون في المتممة في الكواكب الدرية في النحو ينقلونها في شرح في شرح المتممة. قال الذي يدخل القبر المسجد هو الوليد بن عبد الملك. أيوة هذا هو الذي أنا أقول إذا كان هو أن الاسم يتشابه لأن هذا أموي أيضا الوليد بن عبد الملك الذي قال هذا نقلوا عنه. يحتاج ينظر هل هو هو أم أنه وليد بن عبد الملك آخر منه من بني أمية هو نفسه. قال فإن الصحابة لم يكونوا يفعى ليبنوا حول قبره مسجدا أي لما علموه من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذه مسجدا أي وإن لم يبنى مسجد لا يلزم من صلى في موضع فقد اتخذه إيش مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا يعني وإن لم يقصد بذلك أن يتخذه مسجدا فإنه يسمى مسجدا لا محالة كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي في مكان من الأمكنة فأوقات الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده غير أنه قصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تقدم أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها كالحمام وفوق سطح الحشوش أي سطوح الحمامات وفوق الكعبة الفريضة على خلاف وفي معاطن الإبل على اتفاق وفي المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق كما هو مذكور في كتب الفقه ومنها المغني لابن قدامة لأن هذه الأماكن مثلا المجزرة أماكن دماء وفرث وكذا قد لا نقول إنها نجسة على القول الراجح لكن يقال الصلاة تقدس عن أن يصلى بين في الأماكن هذه لكن لو أن رجل عنده مسلخ أو مثلا الملحمة الجديدة هذه بالمجزرة الجديدة ديكورات وأشياء ونظافة ثم صلى السنة أو صلى في زاوية مبلطة ونظيفة لا شيء في ذلك لكن كانت المجازر كما في المجازر القديمة أماكن ترمى فيها الأوساخ والنجاسات فينبغي الإنسان يصلي في أماكن رائحة طيبة وأماكن نزيهة كذلك في الحمامات يقصد بها يا إخوان التي يغتسل فيها المغتسلات ليس الحمام هذا يسمى الحشوش عرف الآن ليست أماكن هذه أماكن خبيثة وبيوت للشياطين وفوق سطوحها أيضا يقولون كذلك لا يجوز أن تصلى فيها نعم وفي قارعة الطريق أي مسلك الناس للطريق حتى لا يؤذى الإنسان وأما فوق الكعبة يقولون السبب في ذلك أنه إذا صعد فوق الكعبة ما يبقى له قبلة أصلا طيب ما يبقى له إيش أين يصلي لكن إذا ارتفع شيء من الجدار على السور الأعلى أصبح هناك فالصحيح أن الصلاة تجوز لأن الحديث الذي جاء فيه النص عن الصلاة في سبعة مواطن ومنها وفوق ظهر بيت الله يعتبر إيش حديث ضعيف والأصل في ذلك الجواز والصحة. قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تباح لهم الصلاة إلا في بيعهم معابد اليهود تسمى بيعة ومعابد النصارى تسمى إيش كنيسة وكنائسهم فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا ولذلك قال إيش فضلت إيش فضلت على الأنبياء بسبع أو أعطيت سبع خصال لم يعطهن نبي قبلي منها إيش وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي نتيمم نطهر بها فحيثما أدركت رجل من أمة الصلاة فليصلي أو عنده إيش طهوره ويصلي في ذاك المكان. أما هم تجد أنه محبوس في البيعة ومحبوس في الكنيسة ما يخرج لأنه لو خرج ما في صلاة أصلا فلذلك الجهاد كان عندهم نادر جدا لأن الجهاد يحتاج أيام وليالي. أما هذه الأمة فقد أكرمها الله عز وجل بالغنائم حتى الغنائم ما كانت مباحة لهم كانت إذا جمعوها يضعونها في على جبل تأتي النار تأكلها وترتفع بها السماء. أما هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم علم ضعفنا فأباح الله لنا إيش الغنائم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال تعالى إيش فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم. قال فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا ما أحسنها. تمر في الطريق تجد ناس وقفوا السيارة ويصلون في الصحراء ويصلونها يعبدون الله سبحانه وتعالى، فجعلنا الله نتواصل به ونتصل به أينما كنا، بينما اليهود والنصارى ما معهم اللي يعبد الله إلا في البيعة أو الكنيسة. قال تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع أي استثناها أن لا تصلى الحمام والمقبرة والمكان النجس إلى آخره، والله أعلم. وإلى يوم الأحد إن شاء الله، يوم الاثنين. نعم. والبعض ما سيحضر له في السبت وابن الأحد أخذ الدراري. يجوز أن أقول لأهلي أحبك في الله؟ يجوز، يجوز أحبك في الله وأحبك فيك. يعني على قول هذا يجوز؟ يجوز. الله يصلح. يعني لنا قول هذا سمعنا على القول عائشة يعني جماعة يجوز من باب أولى إذا هي امرأة هي صالحة يجوز. الآن لو كانت تزوجت من أهل الكتاب في الفتوحات يجوز لك تحبها جبليا، لكن ما يجوز لك تقول إني أحبك في الله، لأن ما هي مؤمنة أصلا. لكن المؤمنة هي أختك في الله أصلا، إحنا نقول تزوجت أخت في الله صالحة، إذا فلها محبة من قبل ثم جاءت لها محبة الزواج، فقل لها 10 مرات. والداعي يعني شخص يعمل محاضرة للنساء ويقول أحبكم بالله أحب غلط. لا ما يقال هذا الكلام. أيوة. نحن الواحد يقول لزوجته لأخته لمحارمه، نعم إذا رأى استقر